يقول من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له أي للحج. ذكر رحمه الله وقت ابتداء الوقوف بعرفة وانتهاء، فوقف الابتداء من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، أما وقت الانتهاء فهو متفق عليه بين العلماء أن إذا طلع فجر يوم النحر انتهى وقت الوقوف بعرفة. أما وقت ابتداء الوقوف بعرفة فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة، واضح. ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المضرس: من شهد صلاتنا هذه وبقي منا حتى ندفأ وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، والنهار من طلوع الفجر. قالوا فدل ذلك على أن وقت الوقوف بعرفة من طلوع الفجر، من طلوع الفجر. والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الأئمة الثلاثة وحكاه ابن عبد البر رحمه الله إجماعا على أن وقت الوقوف بعرفة من الزوال، من زوال الشمس. وهذا القول أصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وقف بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم، ويكون عموم قوله وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، المراد بالنهار هنا إيش؟ ما بعد الزوال. وعليه فابتداء وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس، من زوال الشمس. وهذا مذهب الجمهور وحكاه ابن عبد البر رحمه الله اجماعا. ينبني عليه لو وقف انسان بعرفة ضحى ثم دفع انصرف، فعلى المذهب حجه صحيح، وعلى القول الثاني لا يصح حجه. واضح الان؟ اذا اما لو وقف بعرفة وهو غير محرم أو أحرم وهو كافر، فهذا الإحرام وجوده كعدمه. فلو قدر أنه مثلا أحرم وحصل منه ردة إما بقول أو فعل ووقف بعرفة، فهذا الوقوف غير معتبر. كذلك لو قدر أنه وقف بعرفة غير محرم ثم أحرم بعد أن دفع من عرفة أحرم، فوقوفه السابق لا يعتد به. إذن لا يصح وقوف المجنون ولا المغمى عليه. وهذا في الواقع قد يكون مناقضا لما تقدم من عدم اشتراط النية، لأن إذا عللنا أن السكران عدم صحة وقوف لعدم النية وكذلك المجنون وكذلك المغمى عليه يتناقض مع ما تقدم من عدم اشتراط النية. ولهذا كان القول الراجح صحة وقوف المغمى عليه وكذلك السكران والمجنون، لأن النية لا تشترط في الوقوف بعرفة. وأهم مسألة هي مسألة المغمى عليه. السكران في الواقع غير متصور، لا يتصور إنسان أن يسكر بعرفة. نعم قد يشرب شيئا يعني يكون سكره يكون قد سكر بعذر، شرب ما يظنه ماء ثم سكر، أما أن يتعمد ذلك فهذا قليل نادر. لكن المسألة المهمة وهي المغمى عليه، هل يصح وقوفه أو لا يصح؟ المشهور من المذهب أنه لا يصح، والصواب صحة ذلك، لأن المغمى عليه عقله لم يزل بالكلية بل عقله باق، وهذا ما عليه العمل الآن. ولهذا الحكومة وفقها الله في يوم عرفة المرضى الذين في المستشفيات، في مستشفيات ميناء أو في مستشفيات مكة وهم قد أحرموا بالحج، يذهبون بهم على سيارة الإسعاف إلى عرفة مع أنهم مغمل عليهم بعضهم، فمثل هؤلاء حجهم صحيح لأنهم وقفوا بعرفة ووقوفهم صحيح. إذن شروط صحة الوقوف بعرفة ثلاثة: أولا أن يقف بعرفة ولو لحظة، ثانيا أن يكون الوقوف في الزمن المعتبر، ثالثا أن يكون حال وقوفه أهلا للحج. طيب لا يشترط لصحة الوقوف أن يقف جميع النهار أو أن يقف ساعة أو ساعتين، بل لو وقف لحظة صح حجه لأنه صدق عليه أنه وقف بعرفة. ثم قال رحمه الله: ومن وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله أي قبل الغروب ويستمر بها إليه فعليه دم، أي شاة، لأنه ترك واجبا. نعم، من وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل الغروب ولم يرجع قبل الغروب فعليه دم، لأنه ترك الواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في عرفة إلى أن غابت الشمس ثم دفع، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ولو كان الدفع قبل الغروب، لو كان الدفع جائزا لدفع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أيسر. وما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فدل ذلك على أن على وجوب البقاء في عرفة إلى غروب الشمس. طيب، ولم يعد إليها قبله أي قبل الغروب ويستمر بها إليه فعليه دم لتركه الواجب، أي شاة، لأنه ترك واجبا. فإن عاد إليها واستمر الغروب فلا دم عليه. طيب، إذن من دفع قبل الغروب ثم عاد فلا شيء عليه، سواء عاد قبل الغروب أم بعده، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن من دفع قبل الغروب ولم يرجع إلا بعد الغروب فعليه دم. إذن هذه المسألة لها يعني الدافع من عرفة قبل الغروب له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدفع قبل الغروب ويعود قبله، دفع قبل الغروب وعاد قبل الغروب فلا شيء عليه. الحالة الثانية أن يدفع قبل الغروب، يدفع قبل الغروب ولا يعود مطلقا، لا قبله ولا بعده، فعليه دم. واضح الأحوال الآن؟ طيب، الحالة الثالثة أن يدفع قبل الغروب ويعود بعد الغروب، ندفع قبل الغروب ويعود بعد الغروب، فالمذهب أنه لا دم عليه. لماذا؟ لأنه أتى بالواجب من الجمع بين الليل والنهار، جمع بين الليل والنهار، فلا فرق عندهم بين أن يعود قبل الغروب أو يعود بعد الغروب. قالوا: إذا عاد بعد الغروب فلنقدر كأنه الآن حضر، ومعلوم أن من حضر ليلا هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. فهذا رجل مثلا دفع بعد العصر ورجع بعد العشاء، يقول: ليس عليه شيء، لأن هذا الرجل لو لم يأتي إلا بعد العشاء فلا شيء عليه كما سيأتي، ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه. قالوا: فلنقدر أن هذا العائد الراجع كأنه الآن حضر، ومعلوم أنه إذا حضر الآن فلا شيء عليه. واضح الآن؟ إذا عندنا أحوال الدافع من عرفة قبل الغروب له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدفع قبل الغروب ويعود قبله فلا شيء عليه. الحالة الثانية أن يدفع قبل الغروب ولا يعود، لا قبله ولا بعده، فعليه الدم. الحالة الثالثة أن يدفع قبل الغروب ويعود بعد الغروب فكلام الماتر رحمه الله عن عليه دما، والمذهب لا دم عليه. ما حجة من قال إنه لا دم عليه؟ حجتهم قالوا إنه إذا عاد بعد الغروب فلنقدر كأنه الآن حضر، ومعلوم أن من حضر ليلا أو من وقف بعرفة ليلا فقط فلا شيء عليه. وحجة من قال إن عليه الدم قالوا إنه وقف نهارا، ومن وقف نهارا لزمه أن يستمر إلى الغروب، فإذا دفع ولم يعد قبل الغروب بغروب الشمس يستقر عليه الدم فلا ينفعه عوده، رجوعه لا ينفعه، لأن الدم استقر بماذا؟ بغروب الشمس. فمثلا هو دفع بعد العصر ولم يرجع، بغروب الشمس استقر عليه الدم، فرجوعه الآن لا ينفعه شيئا. وهذا هو الصحيح، أن من دفع قبل الغروب ولم يرجع قبله فإن عليه دما لتركه الواجب، وعوده لا ينفعه لأن رجوعه الآن رجوع بعد استقرار الدم. وقوله رحمه الله: فعليه دم، هذا الدم ليس على سبيل التخيير كما في فدية الأذى، كما في محظورات الإحرام، الدم هنا ليس على سبيل التخيير، بل يتعين الدم هنا وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. وانتبه متى قال العلماء رحمه في محظورة الإحرام عليه دم فالمراد فدية أداء، وإن قالوا في ترك الواجب عليه دم فالدم هنا متعين. فمثلا لو قال من تطيب أو غطى رأسه فعليه دم، مرادهم بالدم هنا فدية أداء، شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. أما إذا قالوا مثلا من ترك طواف الوداع عليه دم، من ترك رمي الجمار عليه دم، المراد بالدم هنا شاة أو سبع بدنة أو سبع أو سبع بقرة. طيب يقول رحمه الله نعم. ومن وافى عرفة ليلا أجزأه ذلك ولا دم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، رواه أبو داود. ويستحب ألا يدفع قبل الإمام، قال أحمد وما يعجبني أن يدفع إلا مع الإمام، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفعوا قبله. تقدم لنا أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وأن من وقف بعرفة نهارا لزمه أن يبقى إلى الغروب، فإذا غربت الشمس دفع. وذكرنا أن من دفع قبل الغروب فله ثلاث حالات، ما هي؟ ويعود قبله فيسقط عنه الدم. نعم. ثانية ولا يعود. طيب فيستقر عليه الدم. طيب ثالث بعد الغروب، ففيه في خلاف. المذهب أنه لا شيء عليه. نعم نعم. قال نقدر كأنه الآن وقف. القول الثاني أن عليه الفدية. طيب إذا قال قائل ألا يقاس هذا على من تجاوز الميقات غير محرم ثم أحرم وعاد؟ يقاس على في الوجوب ولا في عدم الوجوب؟ في الوجوب. نعم. طيب نعم فصل.